وده اللي حصل تاني. حاول ادخل اللي في وشنا ده, وده اللي قصه بحكيها لك. ده كان قاعد فيه اللي هو الغفير او الحارس بتاع الجنينه, كان هو. لا انا عايز اوصل بس لنقطه مشكله طريق النار اللي انت قلت عليه ده. طريق النار ده ليه؟ كانت الجنينه دي مالكه الطريق ده كله. حتى الحاجه بتاعتها دي غريبه جدا. انا بص الحاجه بتاعتها تحس ان هي ملتهبه نار. انا مش عارف ايه ده, يعني مش عارف ايه الزرعه دي او الشجره دي نفسها. طيب نور نور عشان بس الكاميرا. تسمع الاصوات دي وفي مكان اصلا ضلمه جدا, يعني انا ماشي بكشاف زي ما انتم شايفين مش لاقط حاجه, يعني بحاول اجيب لكم اي حاجه تشوفوها, هو رجلي بس اللي انت ممكن تشوفها بس, يعني فاهم. وبتمشي في حته كلها يعني مش ظاهر منها حاجه. زي ما احنا شايفين هنا يا جماعه, ده باب تاني للبيت, ده باب تاني للبيت اللي هو كان مدخله الناحيه التانيه هنا. انا مش مسؤول. انت مش مسؤول ولا انا مسؤول. كده دخلنا ده الباب يا جماعه, احنا فتحنا اهو الباب. وكانت في البيت هنا عايشه لوحدها, ده الباب زي ما انتم شايفين قديم جدا. وهي كانت موجوده في البيت لوحدها وعايشه لوحدها فتره كبيره جدا من الزمن, ومره واحده طلعت جري من البيت محروقه من البيت. ده السقف زي ما احنا شايفين, تحس ان هو زي ما يكون هنا في حد كان بيتعدم او حاجه, حبل مشنقه. البيت ده مقفول بقاله اكتر من 65 سنه. طيب ممكن نطلع فوق على؟ لا فوق مش مضمون. السلام عليكم عشاق راديو في السكة, برنامج المحكمة, انتظروا صديقي من عشائر الإنس وصديق عشائر الجن في برنامج المحكمة, صديقي محمد بويري. مساء الخير اعزائي المستمعين, واهلا بيكم, معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمه. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن شويه حاجات كتير جدا اتمنى انها تعجبكم. النهارده هنروح بيت مسكون, بيت مقفول بقاله اكتر من 65 سنه. البيت ده كان بتاع واحد بيقوم بالسحر والشعوذه, ويعني بيقولوا دجال, والبيت مقفول بقاله أكتر من 65 سنة. كان متواجد في الدجال ده، وكان بيقولوا إن هو كان ليه علاقة بالجنية عشاء أو حاجة زي كده. كمان إن في البيت اللي جنبه الست اللي كانت قاعدة فيه وسكنة فيه ماتت محروقة، وخرجت من البيت وهي النار جواها محروقة فيها، يعني خارجة من البيت والنار فيها يعني شغالة فيها. خلينا نشوف البيت ونشوف كل حاجة، وهندخل ونتفحص وندخل كل المكان الأماكن اللي فيها. كمان كان بيقولوا البلكونة بتاعت البيت اللي هو بتاعت الدجال ده ملعونة، والله أعلم. هنروح نشوف ونشوف كل حاجة، يلا بينا. البيت ده، البيت ده ايه علاء؟ البيت ده يعني اتعمل زمان جدا، يعني كان في واحدة هنا ساكنة فيه لوحدها، قاعدة لوحدها كده، فاتحرقت في البيت نفسه. طيب مرة واحدة اتحرقت، مرة واحدة يعني سمعنا ان هي طلعت لنا محروقة بره، طلعت تجري يا محروقة، اعرف ايه اللي حصل له ايه. طيب عشان هي كانت لوحديها. البيت ده يا جماعة كان بتاع واحدة وزنها تقيل، يعني من الناس التخينة فعلا، وكانت في البيت هنا عايشة لوحدها. ده الباب زي ما انتم شايفين قديم جدا، وهي كانت موجودة في البيت لوحدها وعايشة لوحدها فترة كبيرة جدا من الزمن، ومرة واحدة طلعت جري من البيت محروقة، محروقة من البيت. واعتقد الناس بقت تخاف انها تمشي في المنطقة دي، دي بوابة، دي بوابة، بوابة كاملة لوحدها زي ما احنا شايفين فيها بيوت، واحنا هندخل جوه البيوت دي. احنا ماشيين اهو في البوابه دي في بالليل، احنا دلوقتي حالا الساعه 11 ونص بالليل، وداخلين البيت ده بقى اللي هو فيه قص المشاكل. ايه دي بقى؟ طيب دي زي ما احنا شايفين بوابه كامله، يعني شوف البلكونه دي، ده بيت البلكونه دي من زمان. البيت ده اللي مقفول بقاله، البيت ده مقفول بقاله 60 سنه على صح. ده مقفول بقاله 60 سنه يا جماعه. ده بيت بالطوب الني زي ما احنا شايفين، طينه مش حجاره، بتاع 10 اجيال بس. بعدين اتنقل. طب هو الباب بتاعه ده ولا الباب بتاعه ده؟ الاثنين يعني، ده من بتدخل من ورا البيت، وده برضه بتدخل جوه البيت نفسه. طب احنا عايزين البلكونه دي بقى لها سنين السنين. بيت هو واضح ولسه زي ما هي، يعني ممكن تطلع عليها وبتاع، بس طبعا احنا داخلين بيت مقفول بقاله، داخلين بيت بقاله مقفول بقاله 65 سنه، فهندخله دلوقتي ربنا يستر علينا. ممكن نفتح الباب بقى على. طيب نور عشان بس الكاميرا. الأوضة بالفلوق ولونه أسود تماما. في واحد هنا دولاب برضه، في دولاب تاني هنا. بس مكان شكله يخوف، حتى البيبان لوحدها، حتى انت شكلها بص السقف، السقف برضه يعني شايفين هنا خيوط العنكبوت من ان هي مقفولة، بيت مقفول طوب طوب. ده طينة، دي ده طينة، يعني البيت من الطينة من زمان الزمان. دي الحاجات دي قديمة جدا من سن السنين، الحاجات اللي انت طبعا ما نعرفش ان احنا ندخل الاماكن ديت، الله اعلم هل جواها حاجة، ربنا يستر. عايزين ندخل بقى جوه البيت تاني، ثواني كده بس عشان نصور الارض وانا داخل. نور بس ده البيت، ده السلم بقى، يمكن محدش يعرفه ولا يستغربوا على السلم ده. ثواني، ده هنا دي من زمان كده قدره كده موجوده في مكان لوحده كده داخل البيت، وده مدخل البيت، وهنا برضو السقف. زي ما احنا شايفين هنا يا جماعه، ده باب تاني للبيت، ده باب تاني للبيت اللي هو كان مدخله الناحيه التانيه هنا. وهنا الحيطان زي ما احنا شايفين بيت ده مقفول بقاله اكتر من 65 سنه. صور له، صور السلم كده يعني، شوف منظر السلم عامل ازاي. السلم اهو، ده الباب اهو، يعني باب لوحده اهو اللي احنا خارجين منه. وده السلم، السلم من طوب الني يطلعنا على فوق. ايه ده؟ شايف شايف شايف شايف شايف في عصافير يعني. في حاجات هنا محدش يعرف بقى الحاجات دي. سبحان الله، يعني حتى انا مسلط عليهم الضوء لكن ما بيطلعوش. قلم دي عصافير دي ولا دي يعني. ادي السقف زي ما احنا مش شايفين، تحس ان هو زي ما يكون هنا في حد كان بيتعدم او حاجه، حبل مشنقه، في حبال هنا غريبه، في خيش غريب جدا. في شكل اصلا الغريب ان هو لونه اسود، لون الحيطان اسود ولون الخشب اسود ولون الفلق اسود، ده لون السقف نفسه. بص للصور هنا، شوف شكل هنا يعني. بصوا دي برضه من الحيطة نفسها، يعني دي كانت بيتحط عليها لمبة الجاز عشان خاطر طبعا ما كانش فيه كهرباء زمان. طيب احنا ممكن نطلع فوق يعني؟ لا فوق مش مضمون. ممكن يكون فيها حاجة. دي أوضة برضو. في اوضه ثانيه، الباب ده مقفول صح؟ ده البلكونه، ده البلكونه اللي بتقول عليها. حط رجلك في البلكونه. خلي بالك بس عشان الصبح مش دي اوضه ثانيه مؤمن يعني. ودي اوضه ثانيه الاوضه دي كان فيها دجال زمان جدا ودي الكتب اللي كان شغال فيه بس محدش الناس سابت البيت هنا عشان خاطر اللي شافوه هنا. ياما جابوا شيوخ وناس عشان خاطر اللي كانوا بيشوفوه هنا. السلم ده بيطلع بقى على ايه؟ السلم ده بيطلع على السطح فوق. ده حشرة دي وكده. كائن غريب. كائن غريب ميت. ناس كتير هنا شافت حاجات هنا سمعت عن اساطير هنا بيقول لك كان في واحد اسمه فولي كان بيرعب المنطقه هنا. ده البيت بتاع فولي ده اصلا ده اللي هو اصلا الدجال اللي انت بتقول عليه هنا يعني هو ما كانش معروف ان هو دجال في الاول وقالوا يعني جن ولا ظبط فكان بيرعب الناس يعني كان ممكن الناس تعمل اكل تلاقي الاكل في مطبخ اتقلب. انا ممكن اطلع على السلم ده ولا لا؟ لا مش مطلوب. ما ينفعش اطلع على السلم ده. هو ده سطح برضه صح؟ طب انا ممكن اطلع. ممكن احاول اطلع. احاول اطلع كده. ممكن تلاقي حاجه طلعت لك ما تطلعش. انا بحاول بس بحاول اطلع. خوف الواحد فعلا بيطلع هو على السلم ده. بس شايف مفيش حاجة يعني. انا دلوقتي وصلت للاخر بس هو فعلا السلم بيتحرك بيا. لا ممكن ما يستحملش السطح نفسه. ما يستحملش السطح. طيب خلينا ننزل عشان هو فعلا بيتحرك. انا حاسس ان ايه ان هو ممكن يسقط بيا في اي لحظة. ننزل بقى. ننزل انتوا عشان انا هصور السلم وانا نازل. طبعا انا نزلتهم عشان ارجع تاني الاوضة اللي هما بيقول عليها كان فيها الفولي او الدجال اللي كان بيرعب المنطقة دي كلها. وحاول ادخل اشوف شكل الأوضة من جوه عامل ازاي. دي الأوضة اللي كان بيشتغل فيها بالدجل والسحر. الناس كلها كانت بتخاف من البوابة دي ومن البيت ده تحديدا. دي الأوضة اللي كان قاعد فيها الفولي. دي الأوضة التانية اللي أكيد كان بيستخدمها. دي كتب وورق أصفر غريب عجيب. نرجع نشوف السلم تاني من تحت عامل ازاي. ده السلم من تحت مفيش ترابزين طبعا مفيش حاجة. السطح اللي فوق ده كان في حد طلع على السطح والبهدلات طلعت عليه بهدلته ورمى نفسه من فوق السلم. طب والبلكونه؟ البلكونه دي انتوا قافلينها ليه؟ ايه سبب قفله البلكونه يعني بكل صراحه؟ عشان خاطر يعني ممكن فتحه الباب غلط زي ما تقول عم معمول عليها عمل حسن ما بيقول. بلكونه معمول عليها عمل محدش يدخلها. ما انا عايز اجرب ادخلها. لا حاول يدخل يطلع السطح قامت على الدبابيك كانت هتموت. مش كده مش عارف انزل اصلا. دبابيك السنيات غريبه. يعني قامت على الدبابيك بكميات غريبه لما حاول يطلع ورمى نفسه. مش معاك خايف عايزين نمشي بقى انت البتاع دي فيها سر فيها لغز ده البيت بقى اللي محدش اتحرق في السجن ده اه ده اخر بيت اللي اتحرقت في السجن. يعني الدجال اللي هنا مات كان متجوز واحده اه تمام وكان في جنيه عشقته وهو عشقها فراح طلق مراته عشان خاطر يروح لها. كنت تفتكر الست اللي اتحرقت هنا اتحرقت بسبب روح محدش يعرف بس هي مره واحده طلعت علينا بالنار محروقه حروقه قعدت يوم بالظبط هنا وكانت لوحدها في البيت. ده شكل البيت يا جماعه. لما دخلنا بعد ما نشوف ايه اللي حصل ما كانش فيه اثر اي حاجه يعني يدل ان هي مثلا سابت البوتاجاز مفتوح سابت حاجه مفتوحه. ده شكل البيت دي البلكونه اللي انا كنت فيه. دي بلكونه محدش يقدر يدخلها يقال ان فيها عمل. البلكونه دي من سنين السنين وده السطح برضه التقدير قامت فيه يعني شوف السطح يعني ده من زمان مقفول بقاله اكتر من حاجه وستين سنه. المناطق كلها قديمة. ده البيت اللي هي الست اتحرقت فيه أو طلعت محروقة طلع جري بالظبط عند الشباك ده. الشباك ده دي الأوضة بتاعتها وهي اتحرقت بقى في الصالة. دي الأوضة بتاعت الست المحروقة والست اللي طلعت تتحرق في الصالة طلعت محروقة طلعت جري على كان ده كان في الصالة ده بره الباب اللي هناك بالظبط خلف الباب ده. دلوقتي احنا خلصنا البيت وخلصنا كل حاجه البوابه او بوابه الرعب اللي انت شفت فيها كل حاجه تقريبا والبيت اللي انت شفته بكل تفاصيله انا ما قدرت ان انا اعمله. دلوقتي هوريكم الفيديو الثاني اللي انا صورته وكان لايف كان الناس اللي موجوده متفاعلين على الفيسبوك شافوه لايف. انا كنت بصور في ارض الارض دي يقال انها ارض مسكونه وبيحصل حاجات كتير غريبه فيها. ارض النار النار بتولع لوحدها في الارض وكان في واحد غفير في البيت او على الارض العشرين فدان ديت الغفير ده اتقتل في بيت ودخلنا البيت بتاعه او دخلنا بيت الغفر اللي هو فيه ودخلنا الارض وسمعنا اصوات غريبه شفنا حاجات غريبه فيهم. اتمنى انها تعجبكم. في ناس اعجبت بالموضوع ده وناس مش عارف. اتمنى الموضوع يعجبكم بس يلا بينا نشوف. مستني رأيكم على التجربة الجديدة لو احنا بندخل اماكن مرعبة واماكن مخيفة وتجارب جديدة حتى لو ما كانتش مرعبة او مخيفة لكن تجارب جديدة. يلا بينا. طيب احنا ندخل الارض دي دلوقتي هنا بس ما يدخلنا الموضوع البيت هصوره بس مش لايف لان ما فيش شبكه. احنا دلوقتي زي ما انتم شايفين احنا ماشيين داخل الارض. اتمنى لو كان في شبكه كويسه الناس تقول. انا دخلت بالعربيه امشي كده بس من شويه بس قدام كده شويه عشان اعرف اشوف. طيب احنا نقف هنا لا لا اهو تريك كده معقول. طيب انا هقف هنا. انا كنت في البيت يا آية بس الشبكة قطعت ما عرفتش ان انا اتكلم. تمام ما عرفتش ان انا اتكلم في اللايف والشبكة كانت قطعة. فانا هروح مكان تاني اللي هو زي ما قلت لكم الارض وبيت تاني داخل الارض. تمام يعني الارض وبيت تاني داخل الارض. خليني بس انزل كده عشان ما انساش بس الحاجة. يعني في كذا كذا مكان انا رايحه مش مكان واحد. في بيت مهجور وفي البيت اللي انا دخلته في الاول زي ما قلت لكم بس كان شبكة فيه وحشة. والارض اللي انا هروحها دلوقتي او اللي انا فيها حاليا زي ما انتم شايفين. و الغفير جاي برضه معاه. طيب هيوضح لنا برضه ايه ان هو بيبقى قاعد هنا شويه. دي كاره دي صح؟ دي اسمها كاره تقريبا انت بتقول عليها؟ طب استنى استنى هو باسم هو فين؟ بينزل على الغفير هنا. وفي حته بص يا فندم اسمه محمد قدام هنا شويه كده. فين؟ عند النخله؟ هنخشها برضه باسم هيدخلنا لنا. دي يا فندم ايه؟ بعد مثلا هنا بره على الطريق واحنا مثلا رايحين جايين مثلا في البلد تبص تلاقي زي ما يكون نار مولعه. نروح عشان مثلا نطفي او في حاجه مش هيجي حاجه. يعني انت بتحس ان في انوار مثلا مولعه في مكان معين؟ هي بتبقى فعلا منوره نار. نروح مثلا عشان نطفي وخشن شايف زرع ونخل مفيش حاجه. الحته دي بقى زمان فتح فيها واحد. فين؟ في الحته اللي احنا رايحينها دي بقى اللي هي بتظهر فيها النار دي. طيب احنا في مكان هنروح يا جماعه. محمد بيقول ان المكان ده اتقتل فيه واحد زمان هنبقى نروحه دلوقتي ان شاء الله. وفي بيت تقريبا اللي هو بيت دي الكاره كان في ناس بتقعد فيها برضه. وفي بيت تاني قدام اللي هو اللي فيه اللي اتقتل والغفير نفسه جواه. طيب خلينا نتابع بس واحده واحده تكونوا موجودين معانا وربنا يسترها بس علينا. زي ما قلت لكم موضوع البيت انا هصوره لكم. يعني انا وعدتكم ان البيت ان شاء الله انا هصوره. خليني بس افتح الكاميرا عليا مش عارف هو كده ظهر عليا لا البيت ان شاء الله زي ما وعدتكم ان انا ان شاء الله هصوره لكم. بس للاسف زي ما قلت لكم الشبكه مش ما قدرتش ان انا اصور فيها كانت بتقطع على طول. لكن ان شاء الله يعني هنخلص الموضوع ده وانا هحاول اسجله فيديو واضيفه في الفيديو اللايف ده. ويعني اتمنى ان هو يعجبكم. مش عارف انا داخل رايح فين اصلا. انا داخل في المكان ومغوط كده ومش عارف انا رايح فين. في حد بيبعت لي مسجز دلوقتي وانا مع اني قلت قبل كده يا جماعه ما حدش يبعت لي مسجات وانا في اللايف. طيب خليني كده انا وصلت للمكان ده. ده مكان فاضي ماشي بالليل زي ما انتم شايفين. مش عارف هو في اضاءه اصلا. انا عارف اجيب الاضاءه مثلا. في حركة. ده مكان زي ترعة كده او حاجة. وهنا الشجرة. احنا في بلد يا جماعه في صعيد مصر في قريه. القريه دي في بني سويف. تمام واحنا دخلنا الـ الارض. انت باسم انت عارف ايه موضوع الارض ده صح؟ ده طريق. طريق. ده طريق اسمه كانوا بيسموه زمان اسمه طريق النار بسبب النار اللي كانت بتظهر فيه. كانت الناس تيجي تطفيها ما تلاقيش نار. فتسمت كان عليه حكاوي كتير يعني، بس كل ده يرجع بسبب الجنينة اللي قدامنا دي. فين المشكلة؟ ان الجنينة هناك. ايوه هي جاي هناك. طيب احنا نحاول نروح عند الجنينه دي بس تعالى من ورا نشوف الحته دي. طيب احنا رايحين الجنينه اللي باسم بيقول عليها بسببها، ايه اللي حصل فيها يا باسم؟ الجنينه دي، الجنينه دي كانت من اول هنا، من اول الطريق ده. طبعا الطريق ده ما كانش كده من الاول لانه كان تراب وما كانش فيه كشافات. انا شايف احنا هحاول امشي بس في الحته ديت. بس خلي بالك، هي الاصوات دي، دي اصوات الحاجات اللي بتبقى في حاجه اسمها الترعه او المصرف اللي هو بيزق بيها الارض. سامعين الاصوات ده؟ ممكن يكون صوت جن ولا حاجه. طيب هي دي الجنينه اللي انت بتتكلم عليها صح؟ اه ده الشجر يعني اللي ظاهر ده تقريبا، اللي هو دي اللي هي زي جنينه عنب. هو واضح فعلا جنينه عنب. دي اللي حصل فيها بقى مثلا؟ الجنينه دي كانت كبيره، كانت اكتر من حوالي 20 فدان، كانت واخده الطريق كله. الجنينه دي كان لها بيت حارس، وكان الحارس ده بيته زي ما حضرتك شايف قدام كده في وسط الجنينه اهو، هو اللي ظهر ده كده. وده اللي حاول ادخل اللي في وشنا ده، وده اللي قصه بحكيها لك. ده كان قاعد فيه اللي هو الغفير او الحارس بتاع الجنينه، كان هو. لا انا عايز اوصل بس لنقطه مشكله طريق النار اللي انت قلت عليه ده. طريق النار ده ليه؟ كانت الجنينه دي مالكه الطريق ده كله، فكانت الجنينه دي بعد ما صاحبها اللي هو الغفير اللي هو بيته اللي شفناه ده. ده هو صاحبها غفير ولا هو كان غفير عليها؟ كان حاطط غفير فيها. تمام. او الغفير المسؤول عنها. الغفير ده صح الصبح لو مقتول هو وعيلته كلها في البيت ده اللي احنا ندخله كمان شويه. طب يعني هو بيت محمد اللي احنا دخلناه يا جماعه من شويه كان برضو فيه ثلاث غفره وبرضو يعني ماتوا بس مش مقتولين، وبدا يحصل مواقف غريبه فيه. المره دي في بيت الغفير كان قاعد فيه تقريبا في الارض اللي هي 20 فدان دي بيحرسها، واتقتل فيه. خلينا انا احاول ادخل هنا، ده جنب سكه حديد صح؟ يعني البلد على الطريق شريط السكه الحديد. تمام. بلاش ندخل زياده عن اللزوم عشان ده المكان ده ايه بقى؟ بص هات كده منظر الطريق وانت في الجنينه، هتلاقي الطريق كله ترابي، ده كده منظر الطريق. فتخيل انت بتيجي الساعه 2 و3 بالليل والساعه 5 الصبح على الطريق ده لوحدك. فاللي حصل ان هم الصبح لقوا الراجل ده مقتول، بعدها بفتره بقى ابتدت تطلع زي مثلا شكل نار حريقه كبيره قوي، البلد كلها تطلع تجري تيجي تطفيها ما تلاقيش حريقه. ف بتقول على قدام المكان اللي انت بتقول عليه ده؟ اللي هو على الطريق ده. طيب فكان في سبب او في اعتقاد ما بين الراجل اللي اتقتل ده والحاجات اللي كانت بتظهر ان ده مرتبط بده روحه، يعني هل هو دجال مثلا؟ لا مش دجال، يقول لك ان المكان اللي تقتل فيه شخص بتبقى روحه بترفرف او بتبقى روحه موجوده في المكان او بتظهر عفاريت او بتظهر جن. شايف؟ تخيل بقى الطريق ده كل يوم انت مثلا لو بتيجي من السفر ولا بتاع بتعدي من قدامه. الطريق ده يا جماعه لو انتوا شايفينه في اللايف زي ما انا ما شايفه كده هو طريق مرعب. طيب احنا ماشيين في اللي هو طريق النار اللي هو بيقول عليه، انا عايز اوصل للنقطه اللي انت بتتكلم عليها اللي هي النار بتولع فيها والناس كلها بتجري عليها ما بتلاقيش اي حاجه. ما بتلاقيش حتى اثار للنار. بص كده صلب الكشاف هنا زي ما انت زي ما احنا شايفين يا جماعه، دي زي مصرف او ترعه زي ما باسم قال لنا، وهنا فاصل ما بين الترعه بحيث ان انت تعدي الطريق الثاني. يعني خلينا نعدي كده في الفاصل ده وندخل فيها. انا دلوقتي حاليا في اللايف بالليل وماشيين في الطريق اللي هو طريق النار اللي باسم قال عليه. ففين بقى المكان اللي انت بتقول عليه يا باسم اللي هو اللي بيحصل فيه المواقف كلها تقريبا او النار اللي بتولع او الكلام ده كله؟ هنا بالظبط كده مكان ما قلت لك وقف العربيه وما ندخلش، هنا المكان بالظبط ما بيحصل حكايه النار تحت الشجره الكبيره دي. تحس ان الشجره الكبيره دي بتولع كلها نار والبلد كلها تشوفها تطلع. احنا شايفين الشجره يا جماعه؟ طيب خلينا نشوف ال البيت اللي انت بتقول عليه هو في الاول خالص كده صح؟ احنا ينفع انا شايفه بالكشاف بس مش عارف هو هيظهر بالنسبه للناس ولا لا، بس هل ينفع نمشي في وسط الارض؟ يعني ينفع ان احنا نمشي في وسط الارض كده اللي انت بتقول عليها دي و... ونشوف الجو المرعب اللي انت بتقول عليه ده ولا لا؟ نعم من ايه، من بره على الرئيسي؟ من بره. ايه انت سيبك برضه ايه تجيب ايه طيب هو كل كل الناس اللي موجوده في اللايف دلوقتي يمكن مش عارفين، في ناس عارفه وفي ناس مش عارفه. انا حاليا يا جماعه في ارض في صعيد مصر، الارض دي بيقول عليها انها يعني من 40 سنه تقريبا كان في غفير قاعد على او حارس الارض دي 20 فدان تقريبا، والغفير ده اتقتل في البيت اللي هو كان بيحرسه وبيبات فيه. الارض دي بيحصل فيها مواقف كتير جدا، ان الـ الـ بتحصل مره واحده حريقه، الناس كلها بتجري على المكان ده لكن ما بيلاقوش اي حريقه ولا بيلاقوا اي حاجه. تمام، انا عايز الحقيقه ادخل من داخل الارض نفسها، انا مش عايز امشي في الرئيسي، او ممكن امشي في الرئيسي بس من غير العربيه يعني، فاهم؟ طيب حاجات ابسط مما تتخيل. احنا طبعا ماشيين في الرئيسي دلوقتي عشان هم ما حبوش ان احنا نمشي في الارض، يعني داخل الارض. انا مش خايف، انا بقول لكم بس عشان ايه يبقى الكلام واضح. يعني هم اللي قالوا دي شكل السور بتاع البيت من الاول. انا من بره طبعا تحس ان هو مفروغ والحاجات من زمان قوي، بس انا شايف ان في ناس ممكن يعني في حد بيدخله يعني الصبح بس. الصبح بس بالليل ما اعتقدش، عشان كده طلبت من حضرتك ان هو يكون بدري. يعني هو بيقول ان البيت ده بيتفتح الصبح وناس عادي وحاطين فيه، انت قلت لي فراخ وحاجات كتير، لكن بالليل مستحيل حد يحب يدخل البيت ده. طبعا احنا داخلين بالليل على فكره، استحمل يعني بعد 12 بالليل مش مستحب ان انا ادخل البيت ده. اكيد اولا بص منظر الباب من بره عامل ازاي. ده مقفول، ده الباب بتاع السور نفسه بتاع البيت. انا عايز اصوره عشان يبقى الكلام باين. ادي الباب بتاع السور نفسه، تمام، وده القفل اعتقد. هات المفتاح يا باسم بصراحة. أنا مش مسؤول. أنت مش مسؤول ولا أنا مسؤول. كده دخلنا، ده الباب يا جماعة، احنا فتحنا هو الباب. هو بيقول لك عادي، تمام، يعني عادي الدخول فيه بالنهار لكن بالليل ربنا يستر. طب ماشي، يلا ربنا يستر. بسم الله. ده هو باين قوي انها عشه كمان، يعني اماكن قديمه جدا بالفلق بتاعه الخشب ده. ايه ده؟ طيب خلينا ندخل البيت احسن. زي ما احنا مش شايفين. طيب ده السور، شوف كم قفل عليه. ده انت ما بتحبسش ان احنا ندخل بالليل صح يا باسم؟ ليه بقى؟ يعني ايه اللي بيحصل؟ انا يعني عايز اعرف ايه المشكله ممكن تحصل من البيت ده. شايفين حتى السقف بتاعه خشب من الحاجات القديمه زمان جدا. تعرف ان هم كمان لما حب يجيبوا حارس جديد ولا كده ما رضيش يقعد هنا، حد جه يخلص الجنينه بعد الحارس ده ما مات. بس انا شايف ان في يعني في حاجات زي سماد، زي الصبح بيجي الصبح. طب دي اوضه ايه بقى؟ ده السطح ده؟ دي الأرض اللي كان بيحرسها وكان بيقف هنا يبقى كاشف الأرض كلها. الطريق اللي احنا اتكلمنا عليه. تمام. المشكلة حتى الكشاف مش قادر يجيب الساعة كام يا جماعة؟ طمنوني بس. ده السطح بس ده كل خشب بقى. طب هو اتقتل في انهي اوضه يا باشا او اتقتل فين؟ الساعة 12 احيي الساعة 12 يا جدعان. الأوضة دي اللي اتقتل فيها حاجة فيها صح؟ طب في ايه جوه هنا؟ ده الكلب اللي انتوا حاطينه للحرس صح؟ اه هو ده ممكن يكون لوحده ده مصيبه سودة. ده ايه بقى؟ ده حمام؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا عايز ارجع من ناحية الارض نفسها. ايه بلا ايه اللي انت بترشه ده بقى؟ ايه ده انت قاري على المية دي مثلا عشان فانا هخرج من البيت وهدخل الارض. انت سبتني عشان الساعة 12 صح؟ هيسيبني لوحدي ماشي. احنا هندخل الارض احنا كده كده هندخل الارض يعني حتى لو انت مش هتدخل انا هدخل يعني. بتسيبوني انا لوحدي وفوق في الاخر تقفوا انتوا مكانكم. خلي بالك هنا في تعبين وفي حاجات مش حلوه. يلا نرجع. في تعبين وفي حاجات مش حلوه زي ايه بقى؟ شايفين تعبان معدي فين؟ في المنطقه اللي انا ماشي فيها دلوقتي حالا كان في تعبان. طب ما قلتش ليه؟ كنت صورته. لا هو بيجري بسرعه. طب انا همشي. انا كده كده انا رايح. فانتوا هتفضلوا واقفين مكانكم صح؟ انا عايزكم قدامي مش ورايا. طيب انا ماشي قدامهم ورايح للمكان اللي هم بيقولوا عليه اللي هو عند النخلة ده او عند الحمارة دي او عند مش عارف ايه. طيب انا هو المشكلة اصلا الارض نفسها والصوت بتاع الضفادع وصوت الحاجات دي بالليل نفسه اصلا يخوف يعني. في ايه بقى هنا؟ ده ربنا يستر بقى. المنطقة دي عادي اكمل؟ طب انا هكمل انا. طيب اتمنى ان انتوا تكونوا مبسوطين في الجولة البسيطة دي يعني. هي كمحاولة كأول محاولة ان احنا ندخل الاماكن ديت وال في الجو ده بالليل مفيش كهرباء مفيش اي حاجة. بيت في وسط الارض اتقتل فيه واحد والله اعلم من مصداقيته. طبعا انا بعدت عنهم بس انا لازم اتكلم. البيت التاني اللي انا صورته لايف اللي هي شبكه قطعت فيه بس انا هصوره لكم فيديو واحاول ارفعه برضو على اليوتيوب مع الفيديو ده. وخليني نكمل شوية لحد لما اشوف يعني المكان ده هيوديني فيه. طب انا هحاول انزل الحتة دي. بصوا هو انا عايز اوريكم بس الكاميرا. ده هنا مكان وبعد كده هنا حتة ارض وننزل لتحت تاني تاني تاني تاني تاني تاني تاني لحد هنا لما نوصل عند الترعة. تمام؟ مش عارف بقى في تعابين في عفاريت في ايه. احاول انزل المفروض ان احنا ما نخافش يا جماعة. ان احنا نخوض التجربة. وانا بخليكم معايا في اللايف عشان نخوض التجربة يعني ما نبقاش خايفين. انا سامع صوت حركة اقسم بالله. انا سامع صوت حركة. بس انا مش عارف هم راحوا فين يعني هم سابوني ومشوا. نحاول نطلع. يلا ادينا ماشيين زي ما احنا. واحاول ادخل القارة اللي هم بيقولوا عليها. اكيد فيها حاجة برضو. والله اعلم يعني انا بحاول اشوف تجارب جديدة. هل اذا كان الحاجات دي فعلا حقيقية. هل اذا كان الحاجات دي موجودة. بس اي حاجة او اي حدث وقائي ممكن يكون في حاجة انا بحاول ادخله يعني. انا سامع صوت حد اقسم بالله بس مش مهم. اعمل نفسي مش سامع. طيب ده الكارة اللي هما بيقولوا عليها. ودي الارض. خليني اقرب لكم الكشاف. شايفين الشجرة دي. بس هوريكم بس شكل الشجرة الواحدة عامل ازاي. بصوا دي بداية الشجرة. شايفين الشجرة. دي بداية الشجرة. شايفين الشجرة. وده طلع فوق السطح. يا رب حاجة تظهر يا رب. ماشي. زي ما احنا شايفين الاصوات اللي هي بتظهر ديت. اصوات عجيبة. يعني واحد ممكن يجي يحكي قصة هنا وهو قاعد هنا. في وسط الاصوات دي. سامعين الاصوات دي؟ سامعين الاصوات دي؟ انا بس بسمع الناس حاجة بس كده. الصوت بيزيد كل شوية. الصوت كل شويه بيزيد هنا في الحته دي. الصوت لوحده يخوف اصلا يعني. انت متخيل انت قاعد الساعه 12 بالليل في مكان زي ده وبتسمع الاصوات دي وفي مكان اصلا ضلمه جدا. يعني انا ماشي بكشاف زي ما انتوا شايفين مش لاقط حاجه. يعني بحاول اجيب لكم اي حاجه تشوفوها. هو رجلي بس اللي انت ممكن تشوفها بس يعني فاهم. وبتمشي في حته كلها يعني مش ظاهر منها حاجه. يعني انت متخيل انا قاعد بصور لك ايه انت مش شايف. انا كل ده انا ماشي لك في الطريق كله او المكان كله انت مش شايف فاهم. وانك تدخل بيت بيقال فيه ان اتقتل فيه حد وان بيظهر فيه حاجات غريبة والناس بتخاف تدخله الساعة 12 بالليل او بعد 12 بالليل تحديدا. فدي في حد ذاتها مش عارف يعني. انا نفسي مش عارف هي ايه. معرفش فين الحقيقة. جربت ان انا ادخل المكان. ماشي جربت حاولت ان انا ادخله. دخلت قدامكم ودخلتكم معايا. في مثلا مشكله في التليفون بس بيرن. في صوت ضفادع. في صوت ضفادع. في ده المكان اللي هو كان بيقول عليه اللي هي الشجره او المكان اللي تقريبا الحريقه اللي بتحصل فيه كل فتره. تمام. بس ده مش صوت ضفادع بس، يعني الصوت ده مش ضفادع بس. سامعين؟ ده صوت ضفادع بس. مش عايز اغوط اكتر من كده، اني ما اعرفش. يمكن بسمع صوت حركه، بس انا ما اعرفش المكان بالظبط، فمش عايز اتوه، مش عشان حاجه. بس خلينا مكملين. يعني انتوا وراكوا حاجه؟ انتوا خايفين من حاجه؟ دي الشجره اللي بيقول عليها، اللي بيقول عليها باسم، فيها مشكله. حتى الحاجه بتاعتها دي غريبه جدا. انا بصوا الحاجه بتاعتها تحس ان هي ملتهبه نار. انا مش عارف ايه ده، يعني مش عارف ايه الزرعه دي او الشجره دي نفسها. شايفين؟ شايفين الحاجه اللي لونها عامل ازاي؟ الحاجه اللي طالعه من الشجره نفسها لونها زي ما يكون لون نار نفسه، او نور، او او او لون ذهبي، او لون حاجه غريبه. بس هي ايه؟ انا مش عارف. بشكركم جميعا. كان معاكم محمد جويلي، مقدم برنامج المحكمة. أتمنى أن الموضوع يكون عجبكم، يمكن ما يكونش خوف، يمكن يكون يخوف، الله أعلم. أشوفكم على خير. كان معاكم محمد جويلي، برنامج المحكمة. مع السلامة. السلام عليكم عشاق راديو في السكة، برنامج المحكمة. انتظروا صديقي من عشائر الإنس وصديق عشائر الجن في برنامج المحكمة، صديقي محمد ويلي.